إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ساعة نسمع إن الله يدافع يبقى لا بد أن نستشعر أن هناك معركة، والمعركة التي يدافع الله عنها إنما تكون بين حق أنزله وباطل يواجهه. وقد تقدم قبل ذلك أن قال الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذان خصمان اختصموا في ربه. وما دامت هناك خصومة فلا بد أن تنشأ بين الخصومة معارك. المعارك قد تأخذ صورة الألفاظ والمجادلة، وقد تأخذ صورة العنف والقوة والشراسة. لم تقف المسائل بين خصوم محمد صلى الله عليه وسلم وبينه عندما وكت الجدل في السحر وأنه مجنون وأنه شاعر وسيلع، بل دخلت في معركة التعذيب. كانوا يعذبون من آمن ويأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مضروبين أو مشدوخين أو مجرحين، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لم أمر بقتال، اصبروا اصبروا صبرا صبرا. إلى أن جاءت المسألة فقال الحق سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمون. فقول الحق إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع مبالغة في يدفع، يدفع قد يدفع شيئا مرة واحدة وتنتهي المسألة، إنما يدافع يبين أنه يدفعه والخصم يقابله، والمدافعة أيضا فتحصل مفاعلة من الجانبين، تبقى فيه إيه؟ معركة. وما دام جاءت المعركة يبقى فيها منصور وفيها منهزم. فالحق سبحانه وتعالى يطمئن ويولي منا لحد ما شافه بدر، قال: صدق الله، سيهزم الدمع وقد هزم. ما دام المسألة كده يبقى انتوا بقى ربنا هينصركم لأنه قوي وعزيز، فكأن دي مسألة محكوم بها بأنكم انتوا هتغلبوا. كتب الله لأغلبنا، لما تغلبوا بقى ايه انساوش.